اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. حلت دون النفوس، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. كتبت الآثار ونسخت الآجال، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. قولك حق، قولك حق، ووعدك حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا فرجنا إذا ضاقت بنا السبل، يا ملاذنا، يا ربنا، يا خالقنا، لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. إلهنا فاغفر لنا وسامحنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله وصدق رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين، وعلى أصحابه والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بلطفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. صدق من حسبي به وكيلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الله التواب، صدق الله الوهاب، الذي خضعت له الرقاب ولانت له الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعله لأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا لحروفه حافظين، ولحدوده مطبقين، وعند ختمه من الفائزين الحائزين على رضوانك يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عن الخطأ والنسيان أو التغيير أو النقصان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها حجة لنا، اللهم اجعلها نورا لنا، اللهم اجعلها ذخرا لنا، يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وابتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل الفردوس منازلنا، اللهم اجعل الفردوس الأعلى منازلنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إلهنا وخالقنا. حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، طامعين في رحماتك. فارحمنا يا أرحم الراحمين، فارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمضطهدين والمهمومين في سوريا، اللهم فرج عنهم يا كريم، اللهم فرج عنهم يا كريم، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود في المسجد الأقصى، أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم وأكرمنا بصلاة فيه قبل الممات، يا حي يا قيوم، يا عالم الغيب، يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم كل إخواننا في أركان، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، وعليك بالبوذيين، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أثيوبيا وكشمير، اللهم كن لهم في باكستان وفي بنغلاديش، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. إخواننا مستضعفون ليس لهم رب سواك ولا ناصر غيرك، يا من يسمع الشكوى، يا من يسمع النجوى، يا حي يا قيوم، كن لهم وبهم ومعهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. إلهنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا الله يا الله، نسألك وأنت ربنا. اللهم إنا نسألك بأرجى عمل عملناه أننا وحدناك ولم نشرك بك شيئا، أنت الله لا إله إلا أنت، أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجمال ويا ذا الجلال ويا ذا الكمال، يا رب العالمين. اللهم إن لك في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم من علينا بالعتق من النار، فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا نحن عبيدك، إلهنا نحن الأذلاء، نحن الخائفون، نحن الراجون. اللهم إنك أعظم وأجل وأكبر من أن تخيبنا أو تردنا خائبين. اللهم فأعتق رقابنا من النار، يا عفو يا كريم اعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وخالقنا ورازقنا، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وقفنا بين يديك وخضعنا لك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا سميع يا قريب، يا من يتفضل على عباده حين يبقى الثلث الأخير من الليل وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وذلك في كل ليلة يا رحمن، فتنادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. يا رب يا رب، حبسنا أنفسنا في هذه الساعة المباركة، نرجو نرجو ما عندك من الخير والفضل يا ذا الجلال والإكرام والمغفرة. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا رب، جئناك رجالا ونساء صغارا وكبارا، أسألك وأنت الكريم وأنت الجواد وأنت الحليم وأنت العظيم، نسألك اللهم أن تخرجنا من هذا المكان المبارك وقد رضيت عنا وقد أرضيتنا. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إلهنا اجبر كسرنا على فراق شهرنا. إلهنا أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وسعة رزق وأمن وأمان واستقرار، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ونقف بين يديك كثيرا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم أصلحنا أجمعين، اللهم أصلحنا أجمعين. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، بك نستغيث، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وجنبهم مكر الماكرين، وجنبهم مكر الماكرين يا خير الماكرين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اشغلهم بمعالي الأمور، وأبعدهم عن سفاسفها ورفقاء السوء. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، حبب إليهن العفة والحياء والحشمة والحجاب، واجعلهن من الراشدات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة، بلد أمن وأمان وسخاء ورخاء. يا ذا الجلال والإكرام، أدم علينا نعمك، أدم علينا حلمك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة ناصحة. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا ذا الجلال والإكرام، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا فقيرا إلا أغنيته. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وخص الميتين برحمتي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذي شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات رحمة منك وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم تفضل عليهما كما تفضلوا علينا، وقدمهما كما قدمونا. اللهم يا حي يا قيوم، وقدمهم كما قدمونا، واعف عنهما كما عفوا عنا، وارحمهما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلهم راضين عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب العالمين. اللهم فك السحر عن إخواننا المسحورين، وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم عليك بهم، فإنك أنت القوي الأعلى. اللهم أبطل ما نفثوه، وحل ما عقدوه، وجمع ما فرقوه، وأظهر ما أبطنوه، بقدرتك على الخلق يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك من الخير كل كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا الله يا الله يا الله، اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن كتبتهم من السعداء، اجعلنا ممن كتبتهم من السعداء يا رب الأرض والسماء، يا حي يا قيوم. اللهم بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر لنا، واعف عنا، وتجاوز واصفح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك شهر رمضان، اللهم إنا نستودعك أعمالنا يا من لا تضيع ودائعه، اجعلها ذخرا لنا، واجعلها حجة لنا ونورا لنا يا حي يا قيوم.